السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين كرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة في هذه الأيام المباركة وأيام معلومات، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام وألا يحرمنا بذنوبنا من زيارة بيته الحرام، اللهم آمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني هذه العشر من ذي الحجة. فلنبادر بالعمل الصالح في هذه الأيام، فهي فرصة جديدة يمنحنا الله إياها سبحانه وتعالى بعد أن منحنا فرصة رمضان ونعمة شهر رمضان. هي نعمة جديدة ينعم الله عز وجل بها على عباده، فلنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولنتقرب إليه ولنغتنم هذه الفرصة، فإن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. في هذه الحلقة نشرف ونسعد بضيف حبيب، وهو في الحقيقة ليس بضيف على شاشة الندى، وإنما هو أحد أبرز الدعاء الذين يطلون إليكم من خلال هذه الشاشة المباركة عبر العديد من البرامج التي تقدم إليكم. وأنا أعلم أن الشيخ لا يحب المدح، فسأكتفي بذلك ولن أطيل. أسعد وأشرف وأرحب بشيخي الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي الداعية الإسلامي. يا مرحبا دكتور. الله يبشرك دكتور احمد، رفع الله قدرك. انا لي الشرف. الله الشرف لي زيادة. الله يحفظك. الله يبارك. نكون معكم وفي هذه القناه بقيه الخير. الله يحفظك دكتور. دائما اقول هذه بقيه الخير. رضي الله عنك دكتور الله الرحمن. ثم ما في شيء اصلا يستوجب يعني يستحق المدح اصلا. الله يستعان. علي اصلا. الله يستر. والله لو تركت لي العنان يعني، لكن والله لي الشرف انا اكون معكم. الله يحفظكم، الشرف لنا دكتور. الله يرفع قدرك. الله يحفظكم ويبارك فيك. يجزيك خير الجزاء. واياك دكتور احمد. اللهم امين. واياكم سيدنا. دكتور عبد الرحمن، ها هي الايام المباركه، ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بهذه النعم. يعني كنا في شهر رمضان في نعمه عظيمه منحنا الله اياها، وها هو ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم يمنحنا هبة جديدة ونعمة جديدة، نعمة إدراك هذه الأيام العشر من ذي الحجة. ماذا تقول لمشاهدين الكرام الذين يشاهدون الآن ونحن في هذه العشر من ذي الحجة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله. فعلا الحمد لله أن الله أمد في آجالنا. نعم. وأطال في أعمارنا حتى نبلغ هذه الأيام. نعم. كما تفضلت دكتور أحمد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس عند الطبراني وحسنه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم. نعم. وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم. يعني أنت خليك مع ربنا على طول. نعم. لكن في أيام أنت بتقرب قوي. نعم. أنت في خير نازل، الحقه. نعم. وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. نعم. بحب دايما دكتور أحمد يعني أضرب مثل أقرب للناس، يعني لو انا خارج من بيتي، حضرتك خارج من بيتك كل يوم ورايح شغلك، بتعدي على معرض سيارات مثلا. نعم. معرض سيارات بي ام مثلا ان شاء الله. فكل يوم انت رايح شغلك ماشي على قد حالك، ولا راكب عجله ولا اي حاجه، وبتعدي تلاقي عربيه بي ام ميتاليك سودا فئه 7 ولا مش عارف فئه الكام، وتمنها 5-6 مليون. نعم. فانت ما تعرفش تمنها، بس كل يوم تعدي عربية شكلك. ففي يوم من الايام قليت عقلي. لا انا مش فقلت تسال يعني. الله يحفظك. فرحت اسال العربيه دي بكام. قال لك دي دي بكام؟ ب 6 مليون. بكام؟ 6 مليون. معلش سيب لي عريقك، وخدت بعضك ومشيت وقلت استغفر الله واتوب الي، تبت الى الله ان انا ابص للدنيا مره ثانيه. نعم. ولا تمدن عينك. كل ما تخرج بقى من بيتك تعدي ما تبصش. في يوم من الايام وانت خارج من بيتك رايح، وجدت ان المعرض ده عامل انوار واعلانات. الله. في ايه؟ تخفيضات. نعم. يعني على عربيات. فرحت للسياره اللي انت ببالك عليها بقى، شفتها من بعيد عليها اعلان تخفيضات. قلت له بكام السياره دي؟ قال لك ب 60,000. ياه. بكام؟ مش جاب 6 مليون؟ تصدق الكلام ده؟ لا صعب جدا. صعب. بس وانت واقف كده بصيت لقيت ابن عمك راح جاي دافع 60,000 وخد عربيه ومشي. خد يا بدر بجد الكلام بجد. بجد والله خدتها كتبت اهو، خدها ومشي. نعم. ايه ده؟ طب بعدين شويه ولاقي جارك جاب 60,000 وجابها. نعم. ده الموضوع بجد، والحاجه الغاليه رخصت. طب انا اعمل ايه؟ معيش في جيبي الا 20,000، وفي البيت كمان 20,000 ومش عارف. طب انا ناقص لي 10-15,000. تعمل ايه؟ استلف. استلف عشان اشتري العربيه. كمل المبلغ. بالظبط. طب ليه استلف؟ استلف عشان اشتري العربيه. ليه؟ عشان دي فرصة. دي فرصة. ايوه طبعا الغالي رخص. صح. الغالي رخص، يبقى انا هبذل حتى لو مش معايا هبذل فوق طاقتي عشان اخد الفرصه دي، ممكن ما تجيش ثاني. اللي انا احاول اقربه للناس بقى، ولله المثل الاعلى، الجنه سلعه الله الغاليه. الله اكبر، الله اكبر، الله يبيعها سبحان الله، سبحانه وتعالى، ويشتريها منك بثمن بخس. نعم أو الله بنفسك على عجرها وبجرها وذنوبها وتقصيرها، ومع ذلك يرضى الله جل وعلا بها. نعم. فالجنة السلعة الغالية، ألا إن سلعة الله غالية، إلا إن سلعة الله الجنة. نعم. رخصت لك. قال ابن القيم: يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. الله الله. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذوي إمكاني. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان. نعم. المهر في إيدك والسلعة الغالية رخصت لك. كما تفضلت إن تعرضوا لنفحات رحمة الله، الجنة نزلة رخيصة الآن. نعم. اشتري. سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما كشف الله عنه البلاء بعد 18 سنة عاشها. نعم. كشف الله عن البلاء، ودايما بحب أقول كده، ربنا بيقول: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا. لا استنى. نعم. نقطة من أول. فاستجبنا. فاستجبنا له. مش دي اللي كان عاوزه؟ نعم. ده طلبه. نعم. يبقى اللي جاي. والفاء هنا للتعقيب الفوري. بسرعة. التعقيب على الترتيب. نعم. نعم. فاستجبنا له. نقطة بقى ومن أول السطر. كل اللي جاي ده زيادة. سبحان الله. وما قالهاش الكريم سبحانه وتعالى. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وبمجموع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنزل الله على نبي الله أيوب جرادا من ذهب. الله الله. وفي رواية أخرى: وجرادا من فضة. ما شاء الله. فأخذ أيوب يحثو. نعم. طب أنت ربنا شفاك وجاب لك عيالك وضعف زوجاتك ما شاء الله وهيأ لك كل حاجة، وبعدين زيادة برضو جراد ذهب، فياخد يلم ويملى حجره. نعم. طب بعد ما تلم لسه بيلم وبيقع. نعم. برضه بيلم. نعم. فقال الله: يا ايوب الا تشبع؟ فقال له: ومن يشبع من فضلك يا رب. الله اكبر. وفي الروايه الاخرى: يا ايوب الم اكن اغنيتك؟ نعم. قال: لا غنى لي عن بركتك. الله. فالذي اريد ان يصل للناس. نعم. ان هذه الايام فرصه. فرصه. نعم. نازله من عند ربنا. المغفره سهله. والرحمه قريبه. نعم. والعطاء من الله جل وعلا عظيم، وفضائل الله في الدين والدنيا والآخرة أمام عينك. نعم. فلا تضيع هذه الفرصة. فيعني أقول للناس: نعمة أنعم الله بها عليكم فاشكروا النعمة من نفس النعمة. نعم. اشكروها بالعبادة والطاعة كما سنبين. نعم. بأمر الله جل وعلا. اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، في رمضان كنا نوضح للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن كما قال عليه الصلاة والسلام: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. نعم. ها نحن في فرصة جديدة، لا شك أن من ضيعها خاب وخسر أيضا. الله. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني حذر نفس هذا التحذير الشديد الذي حذره في رمضان في ذي الحجة، لكن بترابط الآيات والحديث والنصوص والنقول عن أهل العلم وعن السلف رضي الله عنهم، يبدو بشكل واضح جدا أن من ضيع العشر من ذي الحجة فقد خاب وخسر أيضا. نعم. أليس كذلك؟ بلى. نعم. إذا كان من ضيع رمضان وهو أقل من العشر الأوائم ذي الحجة. نعم. قد خاب وخسر. فما ظنكم بمن ضيع الأكبر؟ أقل. أقل. هنا الناس تستفسر، يقولوا إزاي دكتور عبد الرحمن بيقول أقل؟ لأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نعم. ولا رمضان. النبي قال: ولا رمضان. يعني ولا رمضان، ما من أيام طول الله السنة. وعلى التحذير كما لا يخفى عليكم أن أفضل أيام العام هي العشر. نعم. كما قال النبي في حديث جابر عند البزار وإسناده صحيح. نعم. قال: أفضل أيام الدنيا العشر. لكن الاستثناء في الليالي. ممكن يعني نقول ليالي العشر من رمضان. ليالي العشر من رمضان بلا شك أفضل في ليلة القدر. نعم. لكن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة اللي هو من الفجر إلى المغرب ده اليوم. نعم. هذه الأيام لا يعدلها أيام حتى لو كانت أيام رمضان. وهذه الأيام تشمل، وانا بس عاوز اكد الناس الكلمه دي يا دكتور، تشمل يوم العيد. تشمل يوم العيد. للنبي العشر. صلى الله عليه وسلم. الناس كلها فاكره ان هي حد اخر يوم عرفه. ايوه عرفه. صحيح صحيح. عفوا يعني. نعم. البنت بتتصل بالواد: انا عاوزاك. لا احنا مش هينفع احنا في العيد نتقابل. لا ده العيد ده افضل ايام. هل تعلمون أن يوم العيد هي أفضل هو أفضلها؟ سبحان الله. نعم يوم أي نعم يوم الحج الأكبر. أي نعم الله أكبر. فالناس بتنسى هذا اليوم. لا العاشر هذه الأيام. وأنا أزيد كمان للحجاج بالذات اليوم 11 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. نعم اللي يوم 11 اللي بيستقر في الحجاج. فأنت هذه الأيام المباركة فرصة أمامك. نعم. وهي أفضل الأيام عند الله لا تضيعها. نعم. والله يا شيخ أحمد أنا بستحي من ربي وأنا بقرأ هذه الآية عموما حتى فضلا عن هذه الأيام. نعم. والله جل وعلا يقول والله يريد أن يتوب عليك. الله أكبر. ما شاء الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم. نعم. وخلق الإنسان ضعيفا. أنا بقول لنفسي الله يريد أن يتوب عليك. أنت مش عايز تتوب بقى. بقول لنفسي يعني أنت اللي بعد يعني لسه بتسهر على الفيسبوك وبتتابع الفضائيات وبتبص على البنات. ربنا يريد أن يغفر لك يا سبحانه وتعالى. مش عاوز بقى تقرب. ربنا بيقرب منك الأول. نعم. مش عاوز تقرب منه. ربنا بيحبك الأول. مش عاوز تحبه يحبهم ويحبونه. نعم. ربنا بيتوب عليك الأول. مش عاوز أنت تتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنت عاوز أكتر من كده. يعني آية تملأ القلب حياء من الله جل وعلا. يعني تشعر الإنسان أنه فعلا يحتاج أن يطأطئ رأسه خضوعا وحياء لله ويقول بلى أريد يا رب أريد أن تتوب علي أريد أن تعفو عني أريد أن تغفر لي وهذه الفرصة جاءتك. يقينا يأتي زمان بعدنا أشر من الذي نحن فيه فاغتنم ما أنت فيه. والله شيخ أحمد أنا مش عاوز يعني أقلق الناس ولا أديهم بس دوام الحال من المحال. صحيح. أنتم الآن وأنت قاعد فارد ضهرك على السرير أنا عارف والريموت في إيديك وتقلب القناة شفت الشيخ فلان ولا أخ فلان قلبت على القناة الثانية عشان تشوف حاجة تضحك فيها وعشان والله هيجي وقت مش هتلاقي القنوات دي. نعم. ما أنا يعني لا نستعجل البلاء. صحيح. لكن كما قال عبد الله بن عمر لما جاء زمان الحجاج وجاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج قال أيها الناس اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ما من زمان إلا والذي بعده شر منه يا رب حتى تلقوا ربك يا رب سلم يا رب. فممكن يجي وقت ما تشوفش قنوات أصلا. نعم. ما تلاقيش كتاب ديني. كان في مقطع عجيب على اليوتيوب كده شفته. شاب بيقولوا بيختبروا في القرآن نعم. فبعدين عملوا فيه اختبار كده فدلوا المصحف قالوا له طب اقرأ سورة مثلا الإسراء. ففتح المصحف لقى وراء أبيض. هم بيعملوا اختبار. المصحف جابوا الجلدة بتاعته وحطوا جواه ورق قد المصحف بس أبيض. نعم. لعلك شفتها. ففتح أبيض. فتح ورقة تانية أبيض. عادي يقلب. قال لهم ده ضحك يعني. قال لهم انت ده مش مصحف ده ورق أبيض. قال له ماذا بص عليه من ورا تلاقي القرآن. ماذا لو فتحت المصحف في يوم من الأيام وجدته قد رفع. فبكى الرجل. نعم. بكى الشاب. نعم. فأنا أقول لك ماذا لو فتحت التلفزيون ما لقيتش ولا دين؟ ماذا لو خرجت تصلي ما لقيتش ولا مسجد؟ لا سيما أن هنا دكتورنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء لكن ينزعه من الصدور ولكن نعم. بقبض العلماء. نعم. فكيف إذا مات العلماء وإذا قبض الله العلم سبحانه وتعالى؟ قبض العلم وسيأتي وقت ممكن ما تلاقيش كتاب ديني ما تلاقيش مصحف. الآن إخواننا في أفريقيا يا دكتور أحمد بالإحصائية إن مصحف لكل 40 شخص. نعم في بعض الدول هناك. في ودول ممكن تكون مستوى المادي مش منخفض لكن هو كده. شوفوا حتى المصاحف عندهم أوراق بيوزعوها على 40 واحد. نعم. فأنت أحمد الله المصحف قدامك. نعم. أزيدك شيخنا الحبيب عفوا يعني أنا كنت في مع أحد الأصدقاء في زيارة لدولة في شرق آسيا. ففتشوا الشنطة وإحنا داخلين. فوجدوا مصحفا صغيرا فرفضوا دخوله قال لي يا اما ترجع بيه يا اما تسيبه. الله المستعان. والله رفضوا الدخول فصدقا لكلام حضرتك يعني ان ان القران ها هو يمنع على الحقيقه في كثير من بلاد العالم يعني يبقى الان هذه فرصه كما تفضلت في اول اللقاء تعرضوا لنفحات رحمه الله. هذه فرصه جت لك ممكن ما تلاقيش مره ثانيه. نعم. او حتى لو جت انت ما تلاقيش نفسك. نعم. إما أن تكون إنسان يكون أكون أنا مت. صحيح. أكون أنا مريض أكون أي حاجة نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال في الحج: من أراد الحج فليتعجل. نعم عاوز أحج السنة دي إن شاء الله، ناوي السنة الجاية. أنت ضامن؟ نعم صحيح. ولا من ضامن تبقى يضمن يعني؟ بعافيتك؟ نعم نعم. من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. حديث ابن عباس في المسند بس 10 الباني، في رواية تانية الحديث: من أراد الحج فليتعجل فإن المرأة لا يدري ما يعرض له. نعم. يبقى اللي عاوز الخير يلحقه بسرعة. ثم أنت ممكن اللي بتعمله خير الآن يبقى أعظم أجر عند الله من الخير اللي هتعمله بعد كده. من أخوف الآيات على قلبي يا دكتور أحمد، نعم، قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ترجمة بقى على أرض الواقع. الشاب اللي واقف على المنصة ما بيصليش، وهم أكثرهم قاعد على القهوة والأذان المغرب جدا شدانيت وما راحش يصلي. نعم. عد عليه الدكتور أحمد الفولي، عد عليه عبد الرحمن الصاوي، قال له: ما تيجي تصلي يا أخي؟ نعم. ماشي يا عم الشيخ، بس سبقنا وأنا حصلك. مش على طول كده؟ أيوه صحيح. هو ما حصلنيش. نعم. يبقى أنا عرضت عليه الهداية أول مرة. نعم. ربنا أراد له الخير أول مرة. ربنا بعت له عبد الرحمن والدكتور أحمد وفلان يقول له أول مرة، ما قبلش. نعم. ممكن مرة تانية يبقى هو عاوز وقلبه يحال بينه وبين يا رب سلم، يا رب سلم. نقلب قلبه يتقلب بقى. ما لا يريد الخير، ما يقدرش. نعم. يعني انا اعرف ناس في معاصي الان، والله يا دكتور احمد، رجل لما عملوا مش عارف حاجه كده ربويه تحط ايه في البنك وتاخد قصادها ايه، عملوا في البنك، فراح يحط وديعه في البنك 5 مليون جنيه. فقابله اخ طيب صالح انا عارفه. قال له: يا حاج ده ربا وحرام. قال له: بص يا حاج، انا عارف انه حرام. انا عارف انه ربا، اعوذ بالله، وانا عارف انه حرب لله ورسوله، لا حول وانا مش محتاج الخمسة مليون، لا حول. بس بص يا حاج، انا ما اعرفش ارجع عن كده بقى، انا اتعودت اكل حرام، اعوذ بالله، اعوذ بالله، والله بنفس الكلمه. قال له: انا اتعودت اكل حرام، مش عارف يرجع للحلال اصلا، لا حول قدر. هو عاوز يرجع البنك ده عنده، ودع البنك واحد قرض من هنا عاوز يسده ومش عارف ايه، وعليه اقساط ربويه ايه وعليه، فمش عارف يخلص. فهي دي اللي فرق بقى، فمش عارف يرجع لله. نعم. واحد بيتعلق قلب بنته وعاوز يتوب الى الله، مش قادر، مش قادر يسيبها. لسه واحد بعت من دول المغرب العربي بيقول لي: قول لي حل، انا مش قادر، احاول مش عارف اسيبها، انا بقع في الحرام بس مش عارف. ممكن هو اللي ساب نفسه تمادى حتى تمكنت معصيته من قلبه. نعم. في ناس بتعمل الاستمناء والله وهي ما عادتش حاسه بلذه، بس خلاص اتعود الحرام. في واحد يبقى متضايق ويعمل كل حاجه، يشوف افلام ويشوف مسرحيات ويمشي في الشارع وقاعد في القهوه، وهو عارف ان هيزود الخنقه، بس برضه ما بيقراش القران. مش قادر، ما عادش عنده قلب واتقلب، اتذكس. الله لا حول ولا قوه. فالايه تخوف. نعم. فاقول الخلاصه يا اخي حبيب: جاءتك الفرصه. نعم. ولو اول مره لا تضيعها. نعم. الحظ ما بيجيش. صحيح. يقول لك: لا، الا مره واحده. نعم. انا مش عاوز اقيد او ان انا احجر وسعنا، بس انت ما تضمنش ان حد يضمن ان يظل حيا للعام القادم. نعم صحيح صحيح. الله يبارك لك. طيب. ربنا يعيننا على ما يا قدر. رب. اللهم امين، اللهم امين. طيب دكتور الحبيب، يعني حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ان الانسان مفيش حد منا يضمن ان يبلغه الله سبحانه وتعالى رمضان القادم او العشر من ذي الحجه العام القادم فيبادر بالعمل. واحنا شفنا في النبي صلى الله عليه وسلم خير اسوه في العمل الصالح في ذي الحجه، ويخبرنا بذلك عليه الصلاه والسلام بحديثه: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. وتروي امنا عائشه عن اعمال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي العشر من ذي الحجه، والصحابه رضي الله عنهم كذلك، لدرجه انهم ما في سنه تركوها، حتى سنه التكبير في الشوارع والطرقات كانت ترتج بهم الشوارع رضي الله عنهم، يعني لا يستحون كما يستحي البعض الان من ذكر الله او من تطبيق السنه او من الجهر بكلام رسول الله او بكلام الله سبحانه وتعالى. كيف ترى الاعمال الصالحه التي نبادر بها في هذه العشر لندرك ما تبقى منها باذن الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حركت ما ذكرت في اول كلمه حرك الان، نعم، قلت الانسان لا يضمن عمره. صحيح صحيح. طب انا هقول للناس اللي سامعيننا دلوقتي يا دكتور احمد، لو انتوا سامعيننا في اول ذي الحجه، انا هقول لكم يقينا هناك اناس من بيننا، من احبابنا، من اقاربنا، او من اصحابنا، او من جيراننا، او من معارفنا، لن ياتي عليهم العيد. سبحان الله. صح؟ نعم. لن ياتي نعم عليهم العيد. نعم صحيح. لسه اليوم دفننا رجل صالح انا اعرفه جار المسجد وكان طيبا. سبحان انا الله. فوجئت ان الاخ بكلمه العصر قال لي ده مات الظهر ودفناه، انا لله راجعون. كان طيب القلب، نعم ربنا يرحمه ورحمه ويرزقه اللهم اسمه الحاج امين عادل، اللهم الله امين يغفر له ويرحمه ورحمه ويرزقه. يا رب. الحاصل هو ممكن ما يكونش في يخطر في باله اصلا ان يموت الان. نعم كل اللي في القبور الان كانوا عاوزين يعملوا لسه حاجه، لكن فاجاهم الموت. فانت ادرك قبل ان تدرك، نعم وسارع قبل ان يسارع عليك الموت، وكما يقال اسرع قبل ان تسرع. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام يا دكتور احمد الله عليه وسلم رسم على الارض مستطيل كده تقريبا للناس كده، الله عليه وسلم رسم النبي على الارض مستطيل، نعم زي العلبه كده، رسم على الارض على الرمل، ورسم النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم جوه المستطيل ده خطوط متعرجه قصيره، نعم جوه المستطيل، صلى الله عليه وسلم، ورسم خطا طويلا يتخطى هذا المستطيل كده. نعم اهو. طب ايه اللي النبي عمله ده؟ صلى الله النبي بيفسر صلى الله قال هذا اللي هو المستطيل ده اجل ابن ادم، اجل ابن ادم محيط به، حد يخرج بره اجله؟ لا خالص، يبقى جوه كل ده اجلك. نعم. طب والخطوط الصغيره دي؟ قال وهذه هي الاعراض. يعني ايه الاعراض؟ يعني حصل له حادثه عربيه جوه المستطيل ولا بره؟ جوه، يبقى مش هيموت. مم. الحمد لله جت سليم، وانا جاي الان لكم في القناه. نعم. لقيت عربيه ملاكي مقلوبه في الترع قدام، يا رب سلم، يا رب يا رب سلم، في الارض الزراعيه كده ومقلوبه، ربنا يحفظك. سبحان الله، احنا وقفنا وجمعنا عشان نشتلها. نعم. وسبحان الله السواق فضل قاعد فيها ما عرفش يخرج. نعم. واشتلنا العربيه من الجانب الاخر عشان نطلعه، وصار حيا لان ده جوه لسه جوه المستطيل. وهو ماشي في الطريق جت طوبه وقعت جوه المربع، يبقى هتقع على كتفه مش على دماغه. نعم. جاء جاله كورونا ونام في السرير وخلاص وهيموت وبتاع وقت، لا جوه لسه الاجل، يبقى لسه هيعيش. اظن حاليا مفيش كورونا دكتور، حاجه دكتور صدر يعني هي موجود الان. بنقول اشتباه، لان اي التهاب رئوي الان اصبحت كورونا زي اي التهاب رئوي خلاص. أينا. بيعالج وخلاص، ربنا يعافينا ويعافيك. لكن المتحور الجديد اللي بيتكلموا عنه ده مش هو، حتى لو كورونا اصبحت كورونا زي الانفلونزا بالظبط، زي البرد. زي الانفلونزا. نعم. جزاك الله خير، الله يكمل. فده المستطيل اجر ابن ادم محيط به، والاعراض اللي هو فاهم انه هيموت منها ما ماتش. طب وايه الطويل اللي طالع بره خط الطويل ده ايه؟ نعم. النبي قال هذا اجر ابن ادم محيط به وهذا امله. طول الامل هنا. سبحان الله. الامل يعني ايه؟ لكل الناس بيقولها انا عاوز، انا نفسي، انا نفسي بس يعني قبل ما اموت كده اكمل العمر دي. مش هيعرف يكمل. انا نفسي قبل ما اموت بس اجوز البنتين. انا نفسي قبل ما اموت بس اضبط الشركه عشان العيال يستقروا فيها. انا نفسي قبل ما اموت بس انقل في شقه واسعه شويه عشان انا نفسي قبل ما اموت بس انا نفسي انا عاوز انا اللي عاوزه ده اطول من عمره. عشان كده فاجأه الاجل، واللي دخلوا القبور كلهم كان عاوزين. نعم. كان عندهم امل فما يدروش. فيا أخي الحبيب أدرك ما تبقى من هذه الأيام فلعل أن تكون آخر أيام عمرك. نعم. اعتبر أن عيدك هو أول يوم القيامة. سبحان الله. ماذا تفعل قبلها؟ ثم حديث اللي تفضلت به في المقدمة. نعم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعرف أن ربنا بيحب حاجة ما تعملهاش سبحانه وتعالى. أنت حضرتك يا دكتور أحمد لما خطبت، نعم، ورحت تزورها، نعم، حطيت طبعا البرفان، اي صح، وظبطت نفسك، نعم، اول ما دخلت عليها لا البرفان دي عالي قوي، حلو قوي، فاخذوا المقلب بقى. لا عجبها البرفان. طب حضرتك لما تروح المره الجايه تحطه ولا ما تحطوش؟ لا احطه طبعا طبعا. طب لو واحد تاني برفان ما حبتوش، لا الريحه دي صعبه قوي، لما تروح لها مره جايه تحطه؟ لا طبعا ده غلط. مجرد ان انت واحده حبتها، كرهت شيء فاكرهه، حبته حبت شيء عملته لها. نعم. صحيح. ولله ما تعالى إذا كان دي محبوبة في الدنيا فما ظنكم برب العالمين؟ الله أكبر. سبحان الله. حبيبنا الأكبر. نعم. الله. سبحانه وتعالى أعرف أنه بيحب حاجة وما عملهاش. نعم. ربنا بيحب أي عمل صالح. إيه بالضبط؟ ملخص الكلام في كلمتين. نعم. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. الحديث أبي هريرة في صحيح البخاري. نعم. الحاصل ان افضل شيء ربنا بيحبه ايه؟ الفرائض. نعم. ثم النوافل. يعني هنا دكتور عفوا لما انا اقول العمل الصالح في العشر وفي غير العشر يعني افضل شيء اتقرب به الله سبحانه وتعالى انني احافظ على فريضه. نعم. ما جيش مثلا اصلي قيام الليل واضيع الفجر. نعم. تبقى هنا المشكله اكبر. لا يسوق قيام الليل كله بما فيه ركعه في الفجر. سبحان الله. فهو الفرائض نعم بمعناها الشامل. يعني كما تفضلت الصلاه. نعم. قبل الصلاه في توحيد طبعا الفريضه. هذا الركن الأكبر. صحيح. ركن الإسلام الأول التوحيد. فاحرص في هذه الأيام ألا تدنس توحيدك. نعم. توحيد زي الثوب الأبيض، النقطة السوداء بتبان فيه الله. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ده شرك أصغر يدنس التوحيد، الحلف بالنبي. نعم. والعشرة دول ورحمة أبويا اللي بحلفش بيه كده. نعم. طب وعليا مش عارف ايه، طب رحمة أمي زي أبويا برضو ولا هي هي ورحمة الغالي. المصريين عندهم أيمان ميد إن إيجيبت، ما تشوفهاش اللي عندهم. فكل هذه الأيمان لا تحلف بها، عشان ده بيقلل توحيدك. صحيح. احفظ إخلاصك، ما تعملش عمل إلا مخلص. نعم. إياك والرياء، لأن الناس كلها ممكن تتكلم عن الفرائض وتنسى التوحيد يا دكتور أحمد. نعم. مع إن ده الركن الأول. إياك أن تدنس. النبي عليه الصلاة يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الله. الشرك الأصغر. صلى الله عليه وسلم. إيه هو الشرك الأصغر؟ نعم. اللي الناس مش مستصغرة يعني. أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طب أنا إيه رأيك يا دكتور أحمد نقول للناس اختبار عملي؟ نعم. أنا أسألك وأنت قول لي، أنت قول لنفسك أنت مخلص ولا مرائي؟ يعني وقعت في الشرك الأصغر ولا الحمد لله مخلص؟ احكم انت على نفسك. نعم. حضرتك صليت العشاء في المسجد الحمد لله، طب بعد العشاء قمت صليت ركعتين سنة. صليت الركعة الأولى ازاي؟ الله أكبر بجد كده، بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلاة الصلاة صلاة الله الرحمن، بسم الله الرحمن كل وضعت الله صلاة الله الله أكبر، سمع الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر رب أكبر الله أكبر الله، بيصلوا كده بالفعل. اي نعم نعم نعم. ما تعرفش منه اللي بس بس بس. اي صحيح. الحمد لله رب العالمين كده. طيب قمت تجيب الركعه الثانيه. نعم. دخل واحد شافك اخ متدين وصالح وملتحي وراك ستره واقف في العمود واقف بتصلي السنه وهو ما صلاش العشاء، فواقف جنبك يعملك امام. بتحصل ما بتحصلش؟ كمان بتحصل طبعا على طول كتير. صح صح. جعلك امام. نعم. فانت وقفت الله اكبر، تقرا ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. لا اختلفت هنا، يبدا الترتيل واحكام التجويد والقنوط والخشوع. الله اكبر. ده الثاني لسه ما لحقش يركع. نعم. هيقوم. طب استنى لما يركع. سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده. طب ايه الفرق بين الركعه الثانيه والاولى؟ هو اللي النبي قاله بالضبط، يحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر الرجل اليه. ده اسمه ايه؟ مش ده الشرك الأصغر يا أحمد؟ طبعا عفوا دكتور، يعني أنا أسأل أتعلم، يعني ليس للجدال يعني. عفل. لكن هو هنا يعني اندفع عنية الرياء أو اندفع عنية أن هذا الرجل يراه، ولكنه هو ينتظر يطيل في الصلاة لكي يدرك المأموم الركوع والسجود ويطمئن في ركوعه وسجوده. ألا يمكن أن يكون الأمر خالص لوجه الله؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. إن تكونوا صالحين. نعم. فإنه كان الأولين غفورا. إنما ظاهر هذا الظاهر. نعم. أنه حسن لنظر الأجل. نعم. فلكن ربكم أعلم نفسكم. نعم. إذا جاءك الشيطان فقال إنك مرائي فزد في العمل حسنا. مم. هذا كلام السلف الصالح. لكن عموما أنت، أنا مش بقول الكلام ده عشان تقلب الثانية زي الأولى. لا، حسن في الثانية بس بعد كده حسن في الأولى. نعم. نعم. بس فهي دي الرسالة. صحيح. إن أنت وكذلك يا مسكين معدي فانت اديته حاجة. طب شافك المدير وانت بتصدق هتزود؟ طب دي اسمها ايه؟ ما برضو حاجات زي كده. نعم. او على هذا فقس. وإلا فلو انت تفعلها قربة الى الله، ربنا اعلم. ابو موسى الاشعري قال لو اعلم انك تسمعني يا رسول الله حبرت لك تحبيرا صلى الله عليه وسلم. ولم يتهمه النبي عليه الصلاة والسلام بالرياء. نعم. ولا بالشرك. نعم. وقرأت فتوى للشيخ العثيمين الله يرحمه رحمه واسعة. نعم. أن الإنسان يجوز له أن يطيل في صلاته أو في قيامه أو في قرآنه بهدف التعلم تعليم من خلفه. لا. هذه بقى ربكم أعلم بمن نفسه. أي نعم. نعم. نعم. إذن هنا تختلف بحسب النية يا دكتور. أي نعم. أي نعم. بس الإنسان رساله أن صحيح. أنت اجتهد أن تكون مخلصا في الركعتين. جميل. فما القربة إلى الله جل وعلا خلاص الكلام بالفرائض أولها التوحيد، ثم النوافل الصلاة، الصيام وإن كان مستحبا في هذه الأيام مش فريضة لكن في أفرض، معلش يعني أنت مساحة لأمك وأبوك اللي قال لك أنا عاوزك تشتري لي إيه بقى له أسبوع ما جبتولهوش، والحنفية بتسقط في الحمام عند والدتك سايبها بتسقط بقى لها 3 أسابيع لما نشيف سرقها، مع إن صاحبك لو رن عليك الساعة 2 بالليل أنا عطلان تجري له جري، أليس هذا من أفرض الفرائض بر الوالدين؟ بر الوالدين بعض العلماء يعرفوه قال أن تفعل ما يحبونه قبل أن يسألك. الله، قبل أن يسألك. أيوة. يعني هنا عفوا الحاجات البسيطة اللي حق قلتها يا دكتور. أيوة. أنا ممكن نكون شايفها بسيطة. أيوة. لكن هي واجبة على حق، واجبة في حق. أيوة. الابن. هذا من البر. هذا من البر. البر الواجب. أيوة. إما يبلغن عندك الكبر. نعم. أنت تبقى أنت تحت رجلها. قاعد شايفها على طول، شايفاك على طول. فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم إلى آخر الآية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أمك يا دكتور عبد الرحمن وأشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يعافيها. أم فضيلة دكتور عبد الرحمن الصاوي والدة دكتور عبد الرحمن، أمنا الفاضلة وهي من أهل القرآن، لها مصنفات ومؤلفات في القرآن وهي تمر الآن بمحنة صحية. أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يقر عين الدكتور عبد الرحمن، وأن يقر أعيننا بعافيتها وشفائها. اللهم آمين. والله ترى محمد أنت حرك قلت حاجة، هي أم قالت لي ما تقولش لأي حد خالص. نعم. خليها بيني وبين الله عشان ما يكونش شكوى إلا إلى الله. والله سبحان. نعم. الله أنت كان حرك شاء الله أن تقول هذا. نعم. سبحان الله. لكن هي قالت لي بيني وبين الله تكبر. بتعبها. طيب خليها بيني وبين الله. قلت لها أمي طب أنا أقول حتى لبعض الصالحين يدعوا لك. نعم. يعني سبحان الله أذنت لي في بعض، بس سبحان الله يا لا تريد أن تشتكي إلا إلى الله. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ محمد، ربنا يشفيها وجميع مرضانا. اللهم آمين. والوالدة الكريمة سامحنا دكتور عبد الرحمن، هي يعني تدفع الدكتور عبد الرحمن دفعا إلى أن يأتي إلى هذه القناة في وصف هذه الوجوه الطيبة. الله يسلمك. يعني دائما الدكتور إذا ما أتى، وأنا أعلم أنه لا يحب ذلك، يعني الله يسلمك الدكتور. طب أنا أحب كده، كيف تقول شو حاجة؟ لا بيني وبين الله. يأتي احتسابا وسائر المشايخ كذلك، ولكن حتى طعام الدكتور وشرابه يأتي به في سيارته، ويقول أمي هي التي أمرتني بذلك. الله يجعله مزاح حسناتك دكتور عبد الرحمن، ويجعله مزاح حسنات والدة الكريمة. وأنا عندي في بيتي كتاب، يعني حتى أولادي يقرؤونه والله ويذاكرون منه في ميزان حسناتها، أصلا يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين. اللهم آمين. فأنا أقول الفرائض منها بر الوالدين. نعم. من الفرائض المنسية حق الجار. حق الجار ده فرض. نعم. حق الضيف دي حقوق. نعم. حق الأولاد هذه حقوق عند الله. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخره. نعم. واجبات أمامنا. إنك أقول للطالب الآن اللي عنده امتحانات، من عبادة الوقت الواجبة في حقك الآن إنك تذاكر. قد يكون واجبا في حقك برا بأبيك وأمك. أنت عارفين إن الآباء كلهم بيفرحوا لما العيال تذاكر. نعم. نعم. ويتفوقوا. فهو أنت من البر إنك تذاكر. برا بالوالدين. من البر، من أعظم البر إنك تفرح أبيك وأمك إنك سهران وبتذاكر. وإنك تجيب درجة حلوة وتطلع الأول وتطلع من الأوائل. هذا من البر. إلى آخر الواجبات. ثم بعد ذلك تنتقل إلى النوافل، إلى المستحبات. نعم. أكثر من المستحبات. على قد ما تقدر. يعني حضرتك قلت كلمة حضرتك في المقطع اللي فات. نعم. قلت إن الصحابة لم يتركوا خيرا. نعم. إلا وفعلوه. نعم. رضي الله عنهم. نعم. كلمة حضرتك بتقولها على طول، والله أول ما قلتها دكتور أحمد رن في أذني على طول وكأن أبو بكر الصديق أمامي. الله أكبر. الله أكبر. ما ترك باب للخير إلا وطرقه، رضي الله عنه. نعم. نبي حسام يوم الصبح يقول للصحابة صلى الله عليه وسلم، من أصبح منكم اليوم صائما؟ أنا يا رسول الله. أنا يا رسول. نعم. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أنا يا رسول. أنا صار. من تبع منكم يوم جنازة؟ أنا يا رسول. أنا صار. من عاد منكم اليوم مريضا؟ الله. أنا شوف اللفظة دي برضو أو لفت النظر. نعم. النبي قال من أصبح منكم اليوم صائما، وكأن النبي قالها لسه أول النهار. وأبو بكر عمل الكلام ده كله. والسؤال مفاجئ. يعني مفاجئ. مفاجئ. مفيش استعداد. مفاجئ. نعم. فالنبي عشان قال لا يجتمعنا في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. نعم. كان عنده وقت فراغ. نعم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما دل الصحابة أو بشرهم بأبواب الجنة في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وأن أبواب الجنة تدعو صاحبها. نعم. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من باب الصلاة دعا من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام دعا من باب الريان، ومن كان أهل الصدقة دعا من باب الصدقة، ومن كان أهل الجهاد دعا من باب الجهاد. نعم. النبي ذكر أربع أمثلة بس. صلى الله. فقام أبو بكر. الله. وقال يا رسول الله أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ نعم. هو عارف إنه كل ده بعمله. أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال نعم. وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. نعم. رواية مسلم. رواية ابن حبان في حديث ابن عباس، رواية ابن عباس عند ابن حبان. نعم. بإسناد صحيح قال يا رسول الله وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال نعم وأنت هو يا أبا بكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رضي الله عن أبي بكر. همة المسلم العالية. نعم. لا يترك بابا للخير إلا سعى. عفوا دكتور، هنا يعني قد يقول البعض في ظل الظروف الأحوال الاقتصادية وانشغال الناس، والإنسان بيحب يشتغل في عمل واثنين وثلاثة حتى يعيش في حياة جيدة الحال، إنه مشغول مش قادر يوفي، فمن سيكون أكثر انشغالا من أبي بكر الصديق، يعني ثاني رجل في الأمة يعني، وكل هذه المهام والانشغالات عنده رضي الله عنه. نعم. فهو اضرب سهم في كل حاجة، يعني خليك باب، ما تعرفش ما هو الباب الذي سيقبل. صحيح. ما هو الباب الذي سيدخلك الله به الجنة؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري صلى الله عليه كان رجل من كان قبلكم يدين الناس. نعم. بيدينهم ديون، وكان يقول لغلمانه انظر المعسر تجاوزوا عن المعسر، يعني معدنا الجمعة على الدين، روح خذوا منه الدين، لقيته مزنوق قول له خليها الجمعة اللي بعدها. نعم. لقيته لسه مزنوق الجمعة اللي بعدها خلاص تجاوز عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلقي الله جل وعلا الرجل ده. نعم. ولم يعمل خيرا قط. في الحديث كده لقي الله جل وعلا ولم يعمل خيرا قط، فقال الله لملائكتي هذا عبدي كان يتجاوز عن عبادي، العمل اللي بعمله كان يتجاوز عن عبادي، وأنا أحق بهذا منه تجاوزت عن عبدي. نعم. ربنا سامح في كل حاجة، فحضرتك ما تعرفش إيه العمل اللي هيقبل. سبحان الله سبحان الله. ممكن تكبر بخاطر مسكين ماشي في الشارع يضحك الله منك. الله. يضحك الله إليك يدخلك الجنة. يعجب الله منك يدخلك الجنة بلا حساب. الله الله. النبي عليه الصلاة ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليه. نعم. منهم رجل سأل الناس صدقة فلم يعطوه فولى عنهم فتأخر واحد منهم وأعطاه. نعم. يعني سألهم الله يعطيك عامل حق فمشي مكسور الخاطر، واحد بس في السر ده كده راح رجع له وجبر خاطره بحاجه. رجل لقي العدو فانهزم اصحابه للثاني وهو اقبل بصدري حتى قتل. رجل رجع الناس الى نومهم وكان احب شيء اليهم او احب شيء اليهم الارض. فلما ركنوا قام فصلى. العمل ده يضحك الله اليه. النبي قال في حديث آخر وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. سبحان الله. موطن واحد بس في حياتك. نعم. كان في محاضرة لي بعنوان لحظة من فضلك. ما شاء الله موجودة على اليوتيوب. نعم. جميل. لحظة من فضلك. نعم. في صحابة وفي ناس في لحظة صدقوا مع الله في عمل واحد. سبحان الله. ولو عمل ده في لحظة كتبت لهم السعادة خالدين فيها. قبل فقط العمل فحول الحياة. سبحان الله. وعفوا دكتور يعني على المقاطعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا دخل الجنة في كلب. نعم. ليس في إنسان يعني. نعم. كمان يعني مش مسكين ولا فقير، في كلب سقاه. امرأة أتت تسأل عائشة رضي الله عنها. نعم. ومعها جارية ست بتطلب الصدقة ومعها بنتين صغير. فنظرت عائشة فإذا ثلاث تمرات فدفعتها إليه. وفي رواية ثانية إنها كانت تمرة واحدة. نعم. فأعطت الأم تمرة أخلت النواة منها ودفعتها لجاريته البنت، وأخلت التمرة الثانية ودفعتها لبنتها، البنتين كلوا التمرتين، والتمرة الثالثة لمين؟ للأم. فالأم خدت الثالثة نزعت منها النواة فإذا بالبنتان أكلتها وأشارتها إلى الأم جعني، فما كلتش الأم فدفعت شطرها لهذه شطرها لهذه. في الرواية الثانية إنك التمرة واحدة بس. نعم. أعطتها لها فأخذتها فشقتها بين جاريتها. فبكت عائشة برحمة الأم بهاتين الجاريتين. الله. ولما رجع النبي إلى البيت الله قصت عائشة على النبي القصة، فقال النبي عليه السلام لقد رحمها الله برحمتها لجاريتين. الله أكبر الله أكبر. التمرية دي اللي اتقسمت نصين. نعم. ربنا رحمها به. نعم. نعم. دخلها الجنة. سبحان الله. كما تفضلت رجل في سقيا كلب وامرأة بغي في سقيا كلب، ورجل كان يسير في الطريق فنحى غصن شوك عن طريق الناس فشكر الله له فغفر، حديث كتير جدا. نعم فاهم؟ وربما لحظة عمل واحد لم يأخذ منك لحظة. هو عكاشة بن محصن سبق بكلمة، بكلمة نعم، بس سبق إلى الجنة بلا حساب. نعم قال سبقك بها مع عكاشة، إن الكلمة اللي قالها هو اللي الوراء قالها ده. صحيح، لكن هو الذي سبق. نعم سبق وصدق رضي الله عنه. نعم ادعو الله عز وجل منهم قال انت منهم، الثاني ادعو الله عز وجل منهم قال سبقك بها عكاشة. نعم فما تعرفش ايه العمل اللي دخلك بالجنة. سبحان الله. فعشان كده اضرب بسهم في كل طاعة. ممكن لو لقيت يتيم مسحت راسه جهدته عندك اديته جمبريتين من اللي هم بيسمع عنهم وما بياكلهمش، اكلته معاك في وسط عيالك الاكله دهيا يا ربنا دخلك بها الجنه. سبحان الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح الجامع ينسب الى مسلم لكن حقيقه انا ليس في مسلم وفي اصحاب السنن وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الالباني. نعم النبي عليه الصلاه والسلام قال ابغوني في الضعفاء صلى الله عليه وسلم، الذي يبغي مرضات الله. نعم الذي يبغي رحمه الله، الذي يبغي رزق الله. نعم. الذي يبغي نصرة الله له يروح للضعفاء. نعم. ابغوني في الضعفاء هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فممكن أنت حضرتك تدي الواحد مسكين تكبر بخطره حاجة يبقى من عاش بين الناس جابرا للخواطر. نعم. أدركه. أدركه الله بلطفه بين المخاطر سبحانه وتعالى. فأنت لا تدري ما هو العمل الذي يدخلك بالله جنة. نعم. كان بعض السلف لما يجد نفسه كسلا عن الطاعة مثلا يقول اعمل لعل العمل الذي يدخلك الله بالجنة لم تعمله بعد، يمكن لسه العمل اللي دخلك بربنا الجنة لسه ما عملتوش. صحيح صحيح. امشي بقى. نعم. الرسالة الفرائض ثم النوافل. ثم النوافل. الدكتور عبد الرحمن الصاوي يعني رجل لم تغيره الدنيا، يعني أسأل الله أن يجعلك كذلك ولا أزكيك على الله سبحانه وتعالى. دايما دكتور عبد الرحمن بتذكرنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. والدكتور عبد الرحمن يعني دايما لا يستحي من الحديث عن السنة أمام الله. تراني كده لم تغير للدنيا، تشهد هذا أمام الله؟ أشهد بذلك، أشهد فيما رأيت، فأحسبك كذلك والله حسيبك. يعني خير ما ظنون. اللهم آمين. اللهم آمين. ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم آمين. واستر عن أعينهم ما لا يعلمون. اللهم آمين. اللهم آمين. أرجو أن ربنا يقبل هذه الشهادة. آمين آمين. اللهم آمين. الدكتور عبد الرحمن رغم وظيفته كطبيب ويعني معروف بذلك أو في مهنته وتخصصه، ولكن حسبه كذلك في استجابته لله ورسوله ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الرحمن في حديثنا عن سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه العشر من ذي الحجة نعلم أن في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على السنة وكانوا يحرصون على التكبير في هذه الأيام. كيف يعني يعيش الدكتور عبد الرحمن الصوفي العشر من ذي الحجة مع هذه العبادة، عبادة التكبير في هذه الأيام العشر، وكيف أو بما تنصح من يشاهدنا بخصوصها؟ والله فهمت، عقدت لساني بالكلام ده الشيخ، ربنا يسترنا وإياك. الله يحفظك دكتور عبد الرحمن ويرضى عنك ويجمعنا وإياكم بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل ما تقول وما تفعل خالصا لوجه الله الكريم. وأنا أحبك في الله سبحانه وتعالى. أحبك الله والله وأشهد الله على ذلك. أحبك الله. اللهم آمين وإياكم دكتور. وأنا أحبك منذ زمن. الله يرحمك. وأنا كذلك والله سيدنا. الله يحفظكم سيدنا. ويكفي يعني كنت تجلنا الصعيد في آخر الدنيا يعني ولا زلت تدعى فلا تتأخر. والله الله يحفظك. الله يجزيك خير الجزاء. نعم. ويعني هو طبعا الجهر والإعلان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيما الطائفة المنصورة. الله أكبر. كان في دعيت لمؤتمر طبي. نعم. قريبا يعني من الأيام الماضية مؤتمر طبي كبير من قبل الأمم المتحدة. نعم. والمفترض كان سيأتي عائد مادي كبير وربما يأتي بالدولار ولا. نعم. فأدخلوني في مجموعة على الواتس وبعدين قالوا أرسلوا إلينا أرسلوا إلينا مش عارف حاجة اسمها حاجة معينة كده تبع حساب البنكي. نعم. حاجة دولية قالوا حاجة دولية تبع حساب البنكي. فقلت لهم أنا ماليش حساب في البنك. قالوا طب لازم تعمل حساب. قلت لهم والله أن أريد أدخل الجنة بغير حساب. نعم. قالوا تقصد ايه؟ قلت لهم اقصد المعنيين القريب والبعيد. نعم. ادخل الجنه بغير حساب ولا عدد. فاخرجوني من المجموعه. على طول. والقائم على المجموعة تواصل معايا وقال لي معلش انا اخرج المجموعة الظاهر عشان انا قلت لهم البنوك كلها ربوية، قلت لهم كده على المجموعة البنوك كلها ربوية وبتتعامل بحرام وانا لا افعل. نعم. اما ان تقبلوني كده والا انا ما اقدرش اعمل حساب. فراح مخرجني من المجموعة وبعدين تواصل معايا برسالة قال لي انا اسف بس خرجتك عشان الناس كلها ما يبقاش في كلام، لكن الامم المتحده طالبه لازم حساب، اللي مش هيقدر يجيب حساب مش هيقبل. فبعت لي واحد قال لي بص يا دكتور لا تظهر للناس ذهبك وذهابك ومذهبك. كلمه مشهوره عند نعم الناس. نعم صحيح، لا تظهر صحيح. للناس ذهبك وذهابك ومذهبك. ده حقيقه لمبدا ان انت تمشي جنب الحيطه يعني. ايوه لكن دكتور عبد الرحمن مش بيمشي جنب الحيطه نهائي. الله يسترنا وياك. قلت له يا أخي من قلت له بقى الكلمة دي من صفات الطائفة المنصورة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متواتر كما رواه البخاري ومسلم وغيره لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ظاهرين. نعم. أظهر الحق الله. لا تستحي منه ظاهري لا يضرهم من خذلهم. ما أنت هتظهر الحق لازم هتلاقي ناس من اللي معاك يوقفك. حضرتك راكب ميكروباص ومشغل أغاني تقول له يا شيخ شغل القرآن. أنا عملتها ما شغلش القرآن، أنا بعمل إيه؟ بقوم قارئ القرآن بصوت عالي. الله. طب أنا غلطت في حاجة؟ لا هو مشغل بصوت عالي. أنا شغل بقرأ بصوت عالي بيفتحي وبيقفل الأغاني. الناس تقول لك إيه بقى؟ يا عم الشيخ خليك أنت بقى العائل هو مش هيقفل اسكت أنت. نعم. قلت له هو أنا العائل لما أسكت ولا هو العائل لما يسكت هو؟ نعم. يعني بمنتهى الأدب والرفق كده. طب يا عم الشيخ أنت هتركبنا ذنب، أنا كده بركبكم ذنب ولا بديكم حسنات تسمعوا القرآن؟ نعم. الحاصل ان الناس ممكن تيجي عليك انت عشان تسكت عن الحق. صحيح صحيح. يا عم الشيخ لم الدور، يا عم الشيخ امشي جنب الحيط، امشي جوه الحيط. لا انت اظهر دينك عشان تنصر. اظهر سنه نبيك صلى الله كما تفضل. هو ابو هريره وعبد الله بن عمر كانوا يمشون في السوق قصيصا يكبران. نعم. لا يريدان حاجه. نعم. لكن السوق ده عن ايه؟ سماع الناس الا ان يسمع الناس التكبير دكتور. سبحان الله. لاجل هذا. نعم. هم لا يريدوا شيئا من السوق بس عشان عارف ان الناس متجمعه في السوق يمشي ويرفعان صوت او صوتهما بالتكبير والتهليل والتحميد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الحمد. يرفعان حتى يرتج الناس بالسوق بالتكبير من تكبير الناس به. سبحان الله. اظهر السنه اظهر دينك. نعم. تكذبش هيقولوا عليك مجنون ان انت قاعد تسبح. قالوها عن النبي ده نشان وضع على صدرك اخيرا قالوها ده انا من زمان نفسي ابقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مره في مره سيتعود الناس الخير. نعم. علم الناس الخير. انا بركب ميكروباص ولا بركب تاكسي والله يا شيخ احمد والله هذا حصل. نعم. وجنبي اخ رجل يعني ماشي في الدعوه. نعم. فانا اول ما ركبت بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. انا بعلي صوتي تعمد اقول صوت عالي. نعم. معلي صوت عمودا عشان اللي نسى يقول يسمع. اللي ما قالش يقول. نعم. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. لقيت الشيخ بيقول لي بس بقول لنفسك قلت له انا بقول لنفسي قول للناس. نعم. عاوز الناس تسمع. هو انا لما اظهر هذه السنه مش دي علامه؟ صحيح. ألسنا دعاة الى الله جل وعلا؟ نعم. نعلم الناس دين الله. رحم الله من ربونا. كانوا بيدعوا الله في القطارات وفي الشوارع وفي النواصب. نعم. نريد أن نجهر بديننا. نعم. كيف وقد رأينا أصلا أن من الدين الجهر بهذا. الله. من الدين الجهر بهذا. نعم. صحابة النبي يفعلون الله. ذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي. الصحابة ما كانوا بيفعلوا ذلك تعلم منهم. اجهر بذلك وعلم الناس دين الله. نعم. هتلاقي كثير من الغافلين ذكرتهم بالله ذكرتهم بالله. صحيح. فأكثروا من التكبير والتحميد والتهليل وعيشوا. عيشوا الألفاظ. عيشوا الكلمات. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو ده المقصد من العبادة كلها. نعم. إنك تعظم الله. مم. يعني الكلمة اللي احنا بنقولها دي أكتر حاجة فيها التكبير. نعم. زي مرضو صلاتك أكتر حاجة فيها التكبير. الله. لأن هذا الله مقصد الله. حياتك أن تعظم الله سبحانه وتعالى. نعم. بس فقولها وانت عارف أن ربنا أعظم أكبر. نعم. الله أجل. أكبر. الله أكبر. أعلى سبحانه وتعالى. نعم. وأحمد ربك. وأكثر من التوحيد قبل أن يحال بينك وبينه. في ناس تتمنى أن ترد للدنيا لحظة تقول فيها لا إله إلا الله. سبحان الله. أنت في المهلة. نعم. فأكثر منها. نعم. أكثر اللي نفسه يموت على لا إله إلا الله يكثر منها. نعم. أصوات عايش على طريق. شيء مات عليه. نعم. صحيح. صحيح. دكتورنا الحبيب يعني التكبير هذه الألفاظ العظيمة التي تعلمناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، بمختلف الصيغ التي وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها خلاف وتنوع كما ورد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. الله أكبر كلمة عظيمة، وإحنا في أيام مباركة ونكبر فيها ونلبي فيها لبيك اللهم لبيك، وتمر الأمة الإسلامية بمحنة عظيمة جدا، بمحن عظيمة جدا. إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة وما حدث لهم، اللهم يا رب انصرهم وأيدهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم احمل حافيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم أحسن نياتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدونا وعدوهم، اللهم أرنا في الصهاينة المحتلين ما تقر به عيوننا، اللهم استعملنا في نصرتهم، واعف عنا تقصيرنا معهم، اللهم اجعل اليهود وأنصارهم وأعوانهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، واكتب لنا شهادة على عتبات الأقصى ترضى بها عنا وتجمعنا بها في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، واجعل الفتح على أيدينا وأبنائنا وإخواننا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. محنة شديدة في الحقيقة تمر بها أمة الإسلام، لا سيما إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة. أسأل الله أن يحفظهم وأن ينصرهم بنصره، وأن يخذل من خذلهم وأن ينتقم من اليهود المجرمين. كذلك إخواننا في السودان، الله يحفظهم ويعينهم، أن يجمع كلمتهم، اللهم آمين، آمين آمين، ويطعم جائعهم، اللهم آمين، اللهم آمين. حاليا أيضا في نفس الأيام، بالتزامن مع ما يحدث لإخواننا في غزة وما يحدث لإخواننا في السودان وما يحدث في بلاد المسلمين بشكل عام في سوريا وفي اليمن، أيضا هجوم شديد على إخواننا المستضعفين في ميانمار، في بورما، في ولاية أراكان، قطع الكهرباء والإنترنت ولا يعرف الناس عنهم شيئا، يعني للأسف الشديد قرابة 2 مليون مسلم أيضا يهجرون الآن ويقتلون ويبادون ويتتكالب عليهم الدول كلها. نحن نكبر الله أكبر ونرى ما يحدث لأمتنا الإسلامية. ماذا تقول والبعض الآن يعني يصاب بحالة من الحالة النفسية السيئة يعني تجاه ما يحدث، ويتساءل البعض لماذا لم ينصرنا الله سبحانه وتعالى، لماذا لم يؤيد الله عز وجل الموحدين بنصره أمام هؤلاء المجرمين في شتى بقاع الأرض وفي هذه الظروف الأونة؟ بلى أيدهم بنصر، نعم بل أيضا مرس إخواننا في فلسطين أعادوا للأمة كرامتها وعزتها. أي والله صحيح، يعني يقولون قطاع غزة المحتل، لا والله كل العالم الإسلامي محتل إلا قطاع غزة. نعم هو الذي أذاق اليهود أول مرة، أنا استشعرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزون، نعم لأول مرة أرى أنهم يغزونهم وليست ولا يغزون، نعم نعم لأول مرة، عزة ورفعة وكرامة ومكانة أعادوا لأمة، أدبوهم، أدبوا هؤلاء الصهاينة المحتلين فضل أجل. ثم لو تأخر النصر عن بعض إخواننا في أماكن من الدنيا، الله جل وعلا يقول ذلك ولو يشاء الله لن تصر منه، ربنا قادر، صائقة تهلك العدو ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا الابتلاء لن يضيع عند الله جل وعلا، رفع الدرجات، تكفير السيئات، الابتلاء هذا تربية وترقية وتصفية. صحيح صحيح، تربية الله يربي الناس علشان يقولوا يا رب، نعم. يا رب ربنا عشان يتضرعوا إلى الله، وتربية الجيل الجديد دكتور، نعم. الجيل الجديد الذي يرى الآن الجهاد في سبيل الله، يرى الآن الاستشهاد ويرى الإقبال، نعم. بخلاف الإدبار، يرى يعني فيديو كان لسه شباب بشوفه من يومين، أحد الإخوة في قطاع غزة يصاب في رجله فيقع، فيقوم يمسك الرشاش ويضرب على اليهود فيضربه فيموت فيقع، فيجي أخوه الثاني ياخد السلاح منه ويكمل، وعارف انه هيموت. يعني تذكرت يعني حديث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يفعلونه لاجل هذا الدين العظيم. فالتربيه كما ذكرت فضلتك، يعني الفيديو ده دكتور احمد اللي صوروا اليهود، اليهود نعم ونقلوه على قناه السخريه عشان يرعبوا غير الفلسطينيين، ويقولوا ان احنا وصلنا، نعم. سبحان الله، كان هو اصلا شرارة انطلاق، يعني أيوة. نعم قال لا احنا كيف نقف امام هؤلاء اللي بيموتوا، وعارف يطلع وهيموت ومع ذلك يقبل. انا شفت صوره من يومين لشاب زحف على ميه تحت الدبابه، زحف على الارض ومشي على الميه لغايه لما جه تحت الدبابه، وزميله ناول خد منه القنبله كده وراح حطها تحت الدبابه في المكان اللي فوق الدبابه، ويدوب ثواني كانت الدبابه باقي الاشلاء اللي فيه. نعم. اللي جوه الدبابه شايفين مش قادرين يطلعوا عشان يموتوه، عجيب قدام الدبابه بعيده وشايفين ولا حاسين بس ما يقدرش يطلع راسه. نعم. وفجر الدبابه بفضل الله عز وجل، وهو الصور دي بتنقل لعزه المسلمين. نعم نعم. فزي ما حضرتك قلت لم ينصرنا، بلى نصرهم. نعم. نصر هؤلاء، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، دول كانوا اذله، ربنا نصرهم. في بعض المسلمين لم ينصروا، لا زالت التربيه قائمه. نعم. او للتصفيه من الذنوب او للترقيه في الدرجات. نعم. طب هو النبي عليه الصلاه والسلام ابتلي مع الصحابه يوم احد، صلى الله عليه والنبي ما فر عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم ابتلي واوذي، وحلقات الحديد المغفر دخلت في وجهتي، شج راسه اتفتحت الرباعيه اللي هي السنين الاربعه اللي تحت. نعم. سقطت عليه الصلاه والسلام، ادمي عاقبه، وقع في الحفره، وقيل ان النبي مات خلاص، صلى الله عليه وسلم. حفره صنعها له ابن قمأة. نعم. وقع النبي فيه وقاله مات خلاص. ومع ذلك طب ايه النبي تعرض للايه؟ والنبي عليه السلام ما أذنب، ترقية، صلى الله رافع لدرجات. نعم. نعم. سبحان من قدر هذا. فالله جل وعلا يبتلي ليهذب. نعم. لا ليعذب، يبتلي ليربي. نعم. ليرقي سبحانه وتعالى. فالله قادر، الدنيا كلها أصلا لأجل هذا. سبحان الله. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لنبتليه، ربنا خلق لأجل هذا. نعم. فلو تصبر على ابتلاء لك الجنة. بس فإخواننا مستضعفون هم يحتاجون، وهو ابتلاء لنا يا دكتور أحمد. صحيح صحيح. ننصر ولا ننصر، ماذا فعلنا؟ نعم. اختبار لينظر كيف تعملون، ويظهر المتخاذل فعلا، يعني اختبار لينا حتى يظهر المنافق، ويظهر مريض القلب، ويظهر يعني المتخاذلين حتى من المتدينين، يعني للأسف الشديد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. نعم. نعم. ربنا يفضح الصف. آيات الابتلاء يا شيخ أحمد كنت بحررها في القرآن. نعم. فوجدت أن كثيرا من آيات الابتلاء علل الله جل وعلا فيها الابتلاء بالعلم. سبحان الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ نعم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله وراء رسوله ولم يكن وليجا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وقد فتن الذين قالوا فليعلمن الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. فابن القيم بيعلق، أوليس الله بأعلم؟ الله يعني سبحانه وتعالى بلى. نعم. يعني ربنا بيبتلي عشان يعلم المؤمن، طب هو ربنا ما يعلموش من البداية؟ بلى يعلمه، أمال بيبتلي ليه؟ ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى واللطيف الخبير. فابن القيم يقول الله جل وعلا يبتلي ليعلم علما يظهره للناس. سبحان الله. لكن علم الله سابق. نعم. نعم. الآن أنت تعرف الآن لم من الابتلاء اللي نزل لإخواننا في فلسطين أو غيره، تعرف مين المنافق الآن؟ صحيح. اللي بقولش نعرفه. أي نعم. هذا شفت هو بيعمل، هم دول اللي بيعاونوهم، هم دول اللي بيجيبوا لهم، دول اللي بيغزوا المسلمين، دول اللي اللي كنا فاكرين إن هم. فسبحان الله هذا فضح. نعم. طب وربنا يعلم ذلك؟ لكن فضحهم على رؤوس الناس. كما أنزل الله السورة الفاضحة سورة التوبة، ومنهم برضو هذا الابتلاء ليفضح الله جل وعلا من يسعون في ود هؤلاء. نعم. فهو ابتلاء لكن فيه خير من الأمة بأمر الله. نعم. بإذن الله فيه خير من الأمة. نعم. نعم. لعله خير، بل وخير. نعم. ومهما يعني طال الليل فلا بد من بزوغ الفجر. نعم. كما تعلمنا. ودكتورنا الحبيب يعني الله سبحانه وتعالى وعد بنصرة هذا الدين العظيم، حتى وإن تأخر النصر قليلا لكن الله عز وجل سينصر هذا الدين قطعا ويقينا. دكتورنا الحبيب، لأن الوقت يعني يزاحمنا، ففي نهاية هذه الحلقة ماذا تقول لمن يحرص على حج بيت الله الحرام وعلى زيارة بيت الله الحرام، لكن حالت بينه الأحوال أو الظروف، أو فقد يكون مبتلى صحيا أو مبتلى ماليا، أو قدم على التأشيرة ولم تأته؟ فالكثير من إخواننا وأخواتنا تتعلق قلوبهم ببيت الله الحرام، بل تتقطع قلوبهم شوقا لبيت الله الحرام. ماذا تقول لمشاهدينا الذين حيل بينهم وبين الحج إلى بيت الله هذا العام؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم اكتبنا من حج. آمين. اللهم آمين. والله أنا أقول حج هذا العام. الله. أنت النهاردة كم ذو الحجة؟ نعم. برضو حج هذا العام. إزاي؟ هتجيب تأشيرة حج مباشر. نعم. هتجيبها وتدفع فيها ربع مليون. هاتها برضو. طب انا هجيب ربع مليون منين؟ بيع ارض. مش انت جوزت العيال؟ نعم. بيع شقه وروح حج. مش انت عملت الشركه واشتريت عربيه؟ في امثله حقيقه كده موجوده. روح. نعم نعم. ولو صدقت ستصل. الله. والله لو صدقت ستصل. والأمثلة كثيرة جدا، أنا عندي أمثلة واقعية من المشايخ والإخوة اللي صدقوا مع الله في نعم لحظة نعم ربنا كتبهم الحجاج في سنة ما كانش يخطر في بالي أن صحيح أحج فيها. صحيح والله صحيح. حج الآن، نعم الآن نعم حيل بينك وبين الحج بأن أسباب ولا بمرض، اذهب من ادفع مالا لمن يحج عنك نعم اعذارا إلى الله جل وعلا، اكتب وصية، قدم تأشيرتك واعمل جواز سفرك وحج وقول له أنا معاك السنة الجاية والفلوس مقدمة أنا. امشي. من عجز عن كل هذا حيل بينه وقادر. أنا أعرف واحد كان زميلي في المستشفى، قلت له حج، قال إن شاء الله حج بس إن شاء الله السنة مش هينفع السنة الجاية، أسيب بنتي في الثانوية العامة. قلت له ماشي، إيه ما تحج برضه؟ قال لا مش هينفع. جه السنة الجاية ابنه تعب أجل، جه السنة اللي بعدها بنته وضعت، زوجته وضعت، جه السنة اللي بعدها اتحال على المعاش، جه يقدم كان أي سنة كورونا قالوا ما ينفعش يحج السنة دي، قالوا اللي بعدها قالوا 65 سنة ما حج. قابلته قلت له هتحج؟ قال لي خلاص هحج لو ادفع الدنيا كلها. سبحان الله. انا ما سمعتش كلامك من الاول. نعم نعم. فاللي عاوز يحج السنه دي. اي صحيح. يعجل. اسرع ما يمكن. من فاته الحج فلا يفوته الاجر. الله. يعني ممكن ربنا يكتب لك الاجر. قول النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. ثلاث احاديث نكتب بسرعه ولا تقرا؟ نعم تفضل دكتور تفضل. قول النبي عليه الصلاه والسلام عند الترمذي وصححه الالباني وان نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة تامة. نعم. حج في ساعة ولا أقل من ساعة قعد تسكت في ربنا، هذه أولى. خلي بالك حج في اليوم. نعم. اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي أمامة وصححه الألباني أن أحسنه الألباني. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله من خرج من بيته متطهرا، توظف البيت وخارج. نعم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. في كم صلاة في اليوم؟ نعم خمسة. هتتوضب بيتك وتنزل الأجر خمس خمس صلوات. نعم. من خرج من بيته متطهر إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر الله أكبر. أجرك كأنك يعني حج في كل صلاة. الله كل أكبر الله أكبر. ومن خرج إلى تسبيح الضحى. نعم. لا ينصبه إلا إياه. دي شرط مهم. فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعليين. نعم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت تتوضى وتخرج تريد الصلاة بس. معلش في الكلمة. نعم. زوجتك قالت لك وانت راجع هات لي علبة صلصة. طب أنا هجيبها لك بس بلاش وأنا خارج للصلاة. نعم. طب خد عزك الله كيسة القمامة دي ابنها وأنت خارج. بتحصل على طول. أي نعم نعم. ما وكلنا بن اي ده كلنا بناخدها وننزلها. ما نقدرش، ما اقدرش اقول لا مش هبات البنت. مين الدكتور الباكستاني اللي كان حاز عجزه نوبل؟ نعم. فزوجته بتقول له خد كيس الزباله وانت خارج. فلا انا الدكتور فلان اللي هو جائزه نوبل اخد كيس الزباله؟ قالت له بقول لك ما تاخد كيس الزباله اللي واخد جائزه نوبل وانت ماشي. لا حاضر تنزل المره دي يعني. بس خليها وانت راح المسجد، بلاش بقى بلاش الكيسه دي وبلاش الصلصه، خلي الخروج لله بس. نعم. الصلاه بس. يبقى خمس حجات في اليوم. الله اكبر. كل صلاه. الله اكبر. الحديث الثالث حديث ابي امامه ايضا. نعم. عند ابي داود وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عليه وسلم من غدا الى المسجد. نعم. انت برضو بتروح المسجد كم مره؟ خمس مرات. خمسة عشان يبقى نضيف خمسة على خمسة هم. نعم. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فأجره كأجر حاج تاما حجته. نعم. حضرتك بتخرج كل يوم تصلي خمس فروض، نيتك حاجتين، نيتك تصلي ونيتك تعلم أو تتعلم خير. حتى لو تقول لي جنبك صلى على النبي. نعم. لو تقول للشيخ قول لنا حديث. يبقى خمس مرات خروج تريد الصلاة تتعلم خير، خمسة وخمس عشر حجات في اليوم. والحجة الأولى بتاعت اللي هي الجلسة الضحى. نعم. جلسة الضحى. نعم. 11 حجة في اليوم ما شاء الله. تأخذ أجر 11 حجة كل يوم. اللهم بارك. لو صدقت مع الله. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. فهذا لمن فاته الحج وقد بلغ أسبابه. نعم. وأبشر يا من سعيت وبذلت وفؤادك متعلق كما تفضلت. نعم. في قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. أن الله جل وعلا يقينا سيعطيك الأجر. نعم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة. نسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين الهم والنية والعمل، وأن يكتبنا من حجاج بيت الحرام، ويتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة ما حيينا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. مشاهدين الكرام، أيام مباركة، ويعني ذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام وألا يحرمنا بذنوبنا. كما أشار الدكتور إن حيل بينك وبين الحج فأمامك الفرص عظيمة جدا، وأبلغ ما فيها أن تكون صاحب نية صادقة أن تحج إلى بيت الله الحرام، فإن كانت نيتك صادقة مع الله سبحانه وتعالى فقد أخذت الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ننوي ونجتهد، ناخد بالأسباب ونحاول ونعافر. العام الماضي دكتور أنا لم أحج، حججت العام الماضي لم أكن حججته من قبل، والله لم تكن في حسباني أبدا أبدا. يشاء الله سبحانه وتعالى أن قيد الله عز وجل لي سيدنا الشيخ مصطفى العدوي، كان يسجل هنا فقال لي حجيت؟ قلت له لا. فقال لي معك تأشيرة؟ كان معي تأشيرة. قال لي، قلت له قال لي احجز تذاكر حج. فأنا كنت متخوف إن كل ما أجي أحسبها بمختلف الحسابات مش جاية ما بتحسبش. أي نعم سبحان الله، زيارة بيت الله الحرام لا تحسب يا دكتور، هي أرزاق، هي بلد فيها بركة. صح صح، إن أول بيت وضع للناس الذي بكته بركة. نعم بركة فيه بركة. صحيح صحيح، فسبحان الله والله ويسرت بشكل عجيب يعني. فجزى الله الشيخ خير الجزاء، كان هو الدافع. وسبحان الله، الله وفضل الله وحده سبحانه وتعالى. فناخد بالأسباب ونحاول ونعافر، ويعني نحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا بصدق نوايانا زيارة بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام، اللهم أمين. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الحبيب دكتور عبد الرحمن الصاوي، جزاك الله خيرا سيدنا ورضي الله عنك، شرفت بك وجعل الله في ميزان حسناتك. أنا شرف لي يا دكتور، الله يرفع قدرك ويبارك فيك، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه اللقاءات المنوعة والمتعددة خلال هذه الأيام المباركة بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.